حصريا على موقع djkimo.com. دي جي ساسو. بابي وناس يعذروني راه العجن قتلوني كلامهم انا دمروني ما لقيت ليهم جواب دول الشهرة ربي انا قصيت هدرة كترت وانا ملحيت لحيت خلوني نعيش حياتي ممتي راني مليت ايوا عايزين نقع وما امشي وبحر اغرق ما امشي انا غصب عنا نمشي وهسيبه بسكة ضل على رزقي بيحسدوني تعبوني ودمروني كان نفسي انا يسندوني اتاليهم خلق ظلمة على رزقي بيحسدوني وطموحهم يكسروني على نفسي زعلوني اكسب ويخسروني قلبي وجعني منكم والله تعيت منكم بعت لي شريكم يندى لله يهديكم هيتوا للأدية ونديتكم عينية وخا بعد شوية ما زال كوني ديا ايوا منكم والله تعبت منكم بعتوا اللي كان شايلكم يا ندالة درجة أولى طب ليه جايين عليا يا اللي اديتكم عينيا هبعد عنكم شوية يا اللي جرحتوا بسهولة طب ليه جايين عليا دايما سايبين ايديا هفاجئكم في اللي جاية وعرضت لكم أذية يسيبوني يسيبوني حسدوني حسدوني حلوني حلوني حلوني حبابي وناس يعذروني راه العجن قتلوني كلامهم انا دمروني ما لقيت ليهم جواب دول الشهرة ربي انا قصيت هدرة كترت وانا ملحيت لحيت خلوني نعيش حياتي ومنتي راني مليت ايوه حصريا على موقع djkimo.com.